ترفع رضاك على موقع بلد السريع ان شاء الله بهذه خاصة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز للخطب فضلته بمجد السلام أيها الأخوة الفاضل ومعنا أنتم حضرتك الطيبة هذا اللقاء الطيب الماتع من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز نقبل هذا الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أود أن أفتتح كلمتي بطرفة حقيقية لإخوتي، أحكي لكم موقفا حدث معي شخصيا. أنا الأسبوع الماضي كنت أمشي في مكان ما فلقيت رجلا نصراني، رجل نصراني اسمه بولا. اسمه بولا. فبولا شافني قال لي ايه زهق يا شيخ. سؤال زهق شو بقى حديث بولا والشيخ؟ هو يعرفه وانا اعرفه لكن ما فيش بينا علاقه، ممكن نلتقي كل فتره طويله. فلما اشوفه سلم عليه في اليوم ده الاسبوع الماضي، يوم الثلاثاء الماضي اخر، قال لي عم الشيخ ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. اول مره اتكلم معاه قال لي ايه رايك في الصوم؟ خد بالك ايه بيسالني؟ واخد بالك ايه بيسالني؟ قول. قال لي يا راكب الصوم؟ قلت له كله ضاق. انا ايه اللي يقول؟ قال لي بصراحه يا شيخ انتوا حيرتوني. خد بالك الكلمه ايه؟ انتوا، ان احنا كلنا ايه زي ما بيقولوا كده في اللغه المصريه، كلنا في الهوى سوا، كلنا زي بعض. قال لي اخذتوا حيرتونا. قلت له ليه؟ قال لي ما والله نفس الله. قال لي يا اما تكونوا شرع الله وتطبقوا واحنا راضيين، يا اما تكونوا ليبراليه خالصه واحنا راضيين، انما ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ده كلام مين؟ ده كلام مين؟ يقول لي كده، يا تكونوا شرع الله كاملا وتطبقوه واحنا راضيين، يا ليبرالية خاصة وتطبقوها واحنا راضيين، انما اللي انتوا عملتوه ده حاجة غريبة قوي. بصيت لي بولا استأذنت وقلت له بعد إذنك سكت وامشي. وحضرني قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. لكن اسمحوا لي حتى تكون هناك فوائد في هذه الدقائق سأسوق لكم بعض الشبهات. التي تعرض على مسامعكم لنعرف أين هي مما خذ. وقبل أن أخوض فيها أسألكم بالله عليكم، هل سمعتم مني قولي أم سمعتم قول الله وقول رسوله؟ إن القرآن يكفينا، والله والله كل ما بيننا حكمه في كتابنا كأنه نزل الآن لنا لو أننا تدبرنا. وقد قلت التدبر هو التجول في معاني الألفاظ للوصول إلى مراد الله عز وجل. بعضهم يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم عائشة عن الكعبة قال لها ماذا؟ قال لولا أن خوفك حديث عهد بجاهلية لأمرت فهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يذكر لك الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الكعبة على غير قواعد إبراهيم وسكت. سكت ليه؟ من باب المصلحة والمفسدة. سكت ليه؟ من باب المصلحة والمفسدة. فلما تعارضت تنازل، وده موضوع في العقيدة. هم يقولون هذا حيث كلام جميل، ولكن يحلق القلب عندما نتعرض لإلقاء الأدلة على أنها أدلة وهي في الحقيقة تأويل أو بالأولى أن تسمى تحريف عن الدليل. لماذا؟ السؤال الأول، من الذي أقام الكعبة على غير قواعد إبراهيم؟ المشركون أم محمد؟ جاوبوني. ومن الذي يضع الآن شركا في التشريع؟ من؟ فأين هذا من ذلك؟ أين هذا من ذلك؟ هناك كانت دار شرك ودار كفر، فعلهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمر كذلك. لكننا الآن نحن الذين نضع، نحن الذين نضع، ولا ينكر أحد أننا أغلبية، ولا ينكر أحد أننا أغلبية، أغلبية في التأسيسية، وأغلبية في الشورى، وأغلبية في الشعب، وأغلبية في الحكومة، والمفاوض عند الأحاد الإسلامي، وأغلبية في الجماهير. ما هي سيدة إبراهيم كانش أغلبية، كان أغلبية ومحكمه الله. وذلك لو كفلت بقى الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، بعدها إيش نصدق؟ بعدها إيه؟ ووهبنا له، شفت النصر بقى؟ شفت الفتح؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إذا لتمكين وتمكين وتمكين وتمكين مع أنه كان إيه؟ واحد. يبقى الجزئية الأولى، هل النبي هو الذي فعل ذلك أم أنهم هم الذين فعلوا ذلك؟ ثانيا، هل كان هذا يضر بأقل المعتقد أم أن العقيدة والمناسك والعبادات كانت تؤدى كاملة ولم تتأثر بشيء؟ تأثر بشيء؟ فأين هذا من ذلك؟ لشبه. الشبهة الثانية، يقول لك يا أخي عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام المجاعة وعام الرمادة، وهذا معناه إذا تعارضت المصلحة مع النص قد تغلب المصلحة أحيانا. والدليل هو سيدنا عمر نفسه لما وجد أن إقامة الحد في صعوبة أجله، ف فاحنا كل اللي عملناه بنقدم بس، انما احنا مؤمنين بالشريعه لابد ان تطبق كامل. الشبهه دي هل هي صحيحه؟ الجواب انا اطالب اخواني ان يبحثوا في اسانيد هذه القصه، وستكتشفوا ان اسانيدها كلها فيها نظر، فيها نظر كلها. ومع ذلك لو سلمنا بانها صحيحه، واحنا انا بقول للاخوه بقى الشباب اصحاب اللحى، كفايه عليكم كده اسمعوا بس، آن الأوان أن تقرأوا، آن الأوان أن تقيموا حكم الله بينكم وبين من يتكلم فيكم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. إيه؟ ما قالش فلان وفلان؟ قال إيه؟ لو سلمت بأن القصة صحيحة، فهل عمر عطل؟ اسمع، أقسم لكم عمر لا يستطيع ولا يقدر ولا يملك ان يعطل حد من حدوده، ولا ابوبكر ولا محمد. ده انا اقول لك بقى جمله حلوه قوي، احفظها. محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك حق التشريع. يا خبر ابيض، بالله عليك سمعتها مني؟ ممكن اسمعها منكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك. محمد اي والله ليس لك ان عليك الا محمد. ولذلك يقول ايه؟ لو ان فاطمه بنت سرقت لقطع محمد حكم. لا يملك محمد ان يعاقب حد. امال ايه اللي حصل؟ عندنا في دراسه ما تيجي تدرس فقه الجنايات هتكتشف ان عندنا الحد لا يقام الا اذا اكتملت فيه شروط واركان، صح؟ ومن اركان اقامه حد السرقه وشروطه الا يكون السارق مكرها. الا يكون السارق ايه؟ فاذا اكره فاخذ بقدر ما يقيم حاجته لا يقام عليه حد لأنه ليس مختارا. وفي عام المجاعة من صرف كان يسرق فقط لفاقته لحاجته، ومن ثم اختل شرط من شروط إقامة الحد وهو الاختيار، فلم يستطع عمر إقامة الحد لا لأنه عطله ولكن لأن شروط الإقامة لم تتوافق. لكن الحدود مقامة مقامة، والشريعة مرفوعة مرفوعة، والحدود مرفوعة بتطبق بتطبق، لكن ده ما يطبقش عليه انها لا تطبق عليه، لكن بتطبق ولا لا؟ شو لها تكون ثالثة؟ يقولون لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن اسمه وعن رسالته لما أمر الكاتب أن يمحو رسول الله وأن يمحو الرحمن الرحيم، فلما كتبها علي قال امحو، فكتب باسمك اللهم بدلا من بسم الله الرحمن، وكتب محمد بن عبد الله بدلا من رسول الله. هذا هو الحقيقة، ده كلام سليم، وقصة الحديبية صحيح وفي البخاري. لكن العجيب أن هذا تحريف، وصدق الناظم عندما قال هذا وأصل بلية الإسلام، هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان. يعني الذين قتلوا، الذين فرقوا الأمة إلى ثلاثة صغير فرقة كان بسبب التحريف، وهم بيسموه تأويل. والذي قتل والذين قتلوا عليا قتلوه بسبب التحريف، وهم سموه استباح دمه. والذين قتلوا الحسين بالتحريف، وهم سموه تأويلا. والذي أنشأ الخوارج والروافض هو أيضا التحريف، وسموه تأويلا. يا ترى الحديبية حقا فعلا، حقا فعلا الحديبية يمكن أن يستدل بها على التنازل عن جزء من دين؟ الجواب لا. طب ازاي؟ اسمع، إني سائلكم فأجيبوني، إن الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو ولما قبل الشروط في الحديبية كان بعقله أم بوحي ربه؟ إذن الله اللهم صل على النبي، مسجد السلام مذاكر السيرة كويس، اللهم صل على النبي، مسجد السلام حافظ الدين كويس، يعني ده كان وحي. يعني إذا محمد صلى الله عليه وسلم قابل الشروط ومحو الرحمن الرحيم ورسول الله بوحي. طب السؤال الثاني بقى جاوبوني، والصحابة اعترضوا بالإيه؟ الصحابة اعترضوا بالإيه؟ بالإيه؟ تأويل. اعترضوا بالحق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه عمر وتكلم بلسان الصحابة واشتد على النبي وقال لمن أعطي الدنية في ديننا؟ أولسنا على الحق؟ أوليس عدونا على الباطل؟ إلى آخر الكلام. رسول الله تأكد بذلك قليل يا عمر حسن إني رسول الله ولست أعصي. يبقى كان وحي ولا عقل؟ والصحابة اعترضوا بالإيه؟ وشافوا إن ده ذل وهوان و و و و اتضح لهم بعد أقل من سنة ونصف، بعد أقل من سنة ونصف، إن الحديبية كان فتحا، كان فتحا تسبب في الفتح الأكبر وهو فتح مكة. فلما سلم العقل للنقل أتى التمكين، صح؟ وده بخلاف وثيقة الأزهر اللي المشايخ مروا عليها والتي مكتوب فيها نصا إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل. وأنا بقول لكم الحديبية فيها دروس عقائدية كثيرة جدا، من أهمها إذا تعارض العقل مع الوحي يقدم العقل والوحي. وأنا سألتكم فوق المنبر، أنا قلت لكم معجزة القرآن خالدة وخاتمة، صح؟ خالدة وخاتمة. وذكرت قوله في الأحداث ولكن رسول الله وخاتم، قلت لكم لماذا أضاف كلمة خاتم إلى النبيين؟ خدت بالكم حديث؟ لماذا أضاف كلمة خاتم إلى الزواج ولم يضفها إلى المعاني؟ لم يقل وخاتم النبوات، إنما قال وخاتم لي. قلت لكم إيذانا بأنه لا حاجة لنا إلى نبي بعد النبي، أما النبوة، أما النبوة فممتدة إلى يوم القيامة، صوت النبوة بيننا إلى يوم القيامة. أنا بسألكم هل يحل لعاقل لعقل أن يعارض صوت النبوة بيننا إلى الأبد؟ رد عليه. هل يجوز أن يعارض العقل بالوحي الذي بيننا الكتاب والسنة اللي هو صوت النبوة الممتد فيقدم العقل على النقل؟ هل يجوز؟ قد طرقت عليكم وعلى ما سمعتم النقول، النقول التي فيها ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الوقت، فأين النص من العقل؟ وهل يتصور أن العقل يسلم بدون الوحي؟ عبد العزيز ابن مانع يقول سئل عطاء في مسألة فقال لا أدري معرفش، قالوا ألا تقول فيها برأيك؟ قل لنا رأيك. فقال اسمع، إني أستحي أن يدان لله في الأرض برأيي. شفتوا على نفسي، إني أستحي أن يدان لله في الأرض رأي. ونحن الآن نخالف النص القطعي بالاجتهاد العقلي. أنا أؤكد نحن نصم الظن بإخواننا جميعا، لا نسفل ولا نبدل ولا نفسق ولا نضلل، ونحسب أن الجميع أراد خدمة الدين، لكن بيننا وبينكم قال الله فارس صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم في القرآن، بيننا وبينكم ما قال فيه ربنا ما فرطنا في الكتاب شيء، وإلا فإني أقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أجيب لكم إيه بعد كده؟ طالب الحق يكفيه دليل، وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل. وأنا أبشر، وأنا أبشر إننا في ابتلاء وامتحان والله ليس من الليبراليين بل من الله، والله لم يحدث قدره الله لابتلائه ليرى من منا سيثبت، من منا سيسلم وينجو، ومن منا سيفتن. وليس ذلك معناه أن من وقع في الفتنة بعد، بل جاز له أن يعود وأن يؤوب إذا بان له الحق والصواب. فقد قلت لكم ليس بحسابات العقل. لو سمحتم افتكروا لي الآية اللي أنا أشرت إليها، الآية في سورة الإيه؟ رقم، اقرأوها كده، الذين آمنوا أولئك. وقلت لكم اسم الموصول بيشير إلى ما قبلها. أنا قلت لك بقى مش هقدر أقف على اللي قبلها كتير، لكن لو أنت بقى عايز تقف في الدرس دلوقتي اقرأ بقى من أول الصفحة، هتكتشف إن الصراع اللي كان بين إبراهيم وبين قومه كان في الربوبية. كان فيه؟ كان فيه؟ إيه ده معقولة؟ طب اقرأ كده اللي حافظ بقى يقرأ معايا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى، قال هذا إيه؟ هذا ربي. الآية بعديها، فلما رأى الشمس بازغة قال ربي. ربي انت ما خدتش بالك من ربي تكرار كم مره؟ لا استقبل بعدها، فلما الايه اللي بعدها ايه؟ ها؟ القمر وأنا الآية الثانية القمر قال هذا رب، الآية الثالثة الشمس قال هذا، ثلاث مرات ربي. وبعدين ايه؟ وحاجه قوم قال أتحاجوني وقد هداني ولا أخاف ما أشركتم ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، وحي كلمة ربي، إلا أن يشاء ربي وسع ربي إيه تكون ربوبية وإيه كمان وكيف أخاف ما أشركتم إلى أن قال إيه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك. ايه بقى المقصود من الكلام ده؟ اسمعوا يا جماعه، الصراع اللي موجود دلوقتي في العالم كله وفي مصر، اذا كله زي بعضه كله زي بعضه، الصراع اللي موجود دلوقتي في العالم كله وفي العالم الاسلامي كله وفي مصر كذلك وفي مصر كذلك حول الربوبيه. سامعها مني كويس؟ حول ايه؟ يعني ايه الربوبيه؟ يعني انا عايز اتعلم اللي انت درسته زمان ان يقول لك في توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه. جميل قوي. توحيد الربوبيه ده اللي انت درسته هو ايه؟ افراد الله بالايه؟ بالخلق والملك والتدبير. المشركين لما امنوا بربوبيه الله كلها ولا جزئها؟ ردوا عليه، امنوا بربوبيه الله في الخلق فقط، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض، وفي آية ثانية من خلقهن سيقولون. يبقى آمن المشرك بربوبية الله في الخلق، وأشرك المشرك في ربوبية الله في النفع والضر وفي الشفاعة وفي التصرف وفي الحكم وفي الإيه؟ وفي الحكم. ده شرك ايه؟ ربوبية. شرك ايه؟ ربوبية. عشان كده سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون، فرعون قال انا اللي خلقت، امال لما كان بيقول انا ربكم الاعلى كان يقصد ايه؟ انا المشرع، انا اللي حط الدستور والحلال والحرام، انا ربكم. الربوبيه هنا ربوبيه التشريع، ربوبيه الامر والنهي، ده اسمه شرك ايه؟ ربوبيه. خدها مني قاعده، حيثما وجدت شركا في الربوبيه فهو شرك في الالوهيه. فمن وحد الله ربا وحده الها، ومن اشرك في الربوبيه اشرك في الألوهية، فهما متلازمان نصا وعقلا وفطرة. كلام ده سهل ولا صعب؟ سهل. سهلة ولا صعبة؟ أنا هتالي حاضر، خذ القاعدة دي عشان تعيش بيها وانت توحيدك سليم. من وحد الله ربا وحده إلها، ومن أشرك في ربوبية الله أشرك حتما في الألوهية حتما. ولذلك شرك المشركين في الربوبية. سيدنا إبراهيم يقول لهم إيه؟ أفتعبدون من دون الله إيه؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا ذو ربوبية ولا ألوهية؟ النفع والضر دي إيه؟ ربوبية. لولا اعتقادهم أن هذه الآلهة تملك قدرا من النفع والضر ما دعوه. يبقى وقع شرك الألوهية لما وقع خلل في الربوبية. إذا هما ثابتان متلازمان نصا وعقلا وفطرة. اقرأ سورة التوبة لا يحتاجين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ايه؟ أربابا في تعددية الأرباب شرك الربوبية أربابا. كمل بقى. من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ربوبية. شوف السياق ربوبية اللي بعدها ايه؟ ربوبية. هناك تلازم، هناك تلازم. اقرأ في يوسف ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا دي ايه؟ ربوبية. أمر أن لا تعبدوا دي ايه؟ عايزين نتعلم التوحيد صح. تلازم، في تلازم ما بين الربوبية والألوهية. عشان كده الصراع اللي موجود ده صراع ايه؟ ربوبية. والشرك بتاع الأمم السابقة والأمم المتقدمة والمتأخرة كان شرك ربوبية قبل أن يكون شرك، فلم يشركوا في الألوهية إلا بسبب شركهم في الربوبية. لولا اعتقادهم أن هذه الأصنام تملك قطرة من الشفاعة، لولا اعتقادهم أن هذه الأصنام تملك قطرة من النفع والضر، لولا اعتقادهم أن هؤلاء يملكون قطرة من التصرف، لولا اعتقادهم أنهم يملكون قطرة من علم الغيب، لولا اعتقادهم أنهم يملكون قطرة من التشريع لما دعوهم. ولذلك وقع شرك الألوهية بسبب خلل في الربوبية. علشان كده أنا عايز أقول لك اليهود لن يسمحوا بربوبية الله اللي هي إيه؟ إن الحكم وخطرة. اليهود لن يسمحوا بربوبية الله، أن الله يحكم. عارفين ليه؟ لأن فرعون موسى رفض ربوبية الله، رفض أنا ربكم العالم. وفرعون العصر، فرعون الأصل، فرعون موسى رفض ربوبية الله، وفرعون العصر اليهود ترفض ربوبية الله. ولذلك لا يسمح بها مش في مصر، في أي دولة إسلامية. مجرد ما يطلع نبتة إسلامية إرهابية، مجرد ما طلع نبتة إسلامية نشأ في مالي على طول تم تعبئة القوات الدولية في الاتحاد الافريقي منتجات يهودية، الاتحاد الافريقي منتجات يهودية، قلت بالك لحماية الأنظمة الوضعية التي تقوم على خدمة الماسونية. خد بالك لما اجي اقول لك منتجات يهودية هتعرف الفهرس يجيب 60 نوع، 60 نوع. تحب نقولهم شوية كده؟ نقول شوية منهم؟ نقول شوية منهم؟ طيب يلا قول معاك. الأمم المتحدة، لا قول القوات الدولية، حلف النيل. وانتوا بتخافوا؟ ما تقولوا اشمعنى انا بقول ما تقولوا ها؟ قول يلا حلف النيل الأفلاطي، الكونغرس الأمريكي، هيئة الأمم، الشرعية الدولية، هوليود، منظمة النسخ التعليمية، منظمات حقوق الإنسان، الفيتو، الفيتو خد بالك مش فينو، الفيتو، مجلس الأمن، منظمة العدل الدولية، المحكمة الدولية. يا جوجل المحكمة الدولية يا خبر أرض، جامعة الدول العبرية العربية. خش بقول لك الفيروس طويل، الفيروس طويل قوي. منظمات المجتمع المدني ها منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق المرأة، الرجال، الأونر ويل، الليونز، الليونيز، على طول كل يا خبر أبيض. بس استعيد لجوة كده والناس عم تقول فيه جوة. اخوانا والله تعرفين مشكلتنا ايه؟ اقول لكم صراحة ان احنا عندنا، وكلمة احنا اقصد بيها يعني ايه؟ الذين يقودون العالم الاسلامي، خدها انت بصفة عامة، سواء كانوا يعني قادة سياسيين او مفكرين او كده، اللي بيقودوا حتى رموز الاسلاميين، مشكلتنا ان احنا عندنا انيميا حادة في الماسونية، انيميا حادة في دراسة تاريخ اليهود وبروتوكولات ومخططات اليهود. وانا عايز اقول لك المنتجات اليهودية وصلت الى احتلال العقول قبل احتلال الاوطان. والله ما محتاجين نحتلوا مصر، ولا محتاجين نحتلوا تونس، ولا ليبيا. احتلوها ليه يا اخوان؟ احتلوها ليه؟ عندنا رجاله بينفذون تعليماتنا بالحرف. لا انا لو انا يعني اقصد هم لو دخلوا هيتبهدلوا ليه؟ اصل انت اول ما تشوف شعر اصفر وعينه خضراء هتقتله، لكن لما يكون بقى مصري ونلها جوه دمي وشفتها في صماري وإذا أفاها في أفايا هتقتلوا؟ لا، بقول لك حتى المسلمين سيئين. عشان كده المنتجات اليهودية بتقوم على احتلال العقول قبل احتلال الأوطان، وعلى قتل الإيمان قبل قتل الأبدان، على قتل الإيه؟ قبل قتل. أنا مجرد ما أقرأ في تقرير مؤسسة رصد الأمريكية 2007 مكتوب كده بناء شبكات مسلمة معتدلة، من 2007 بناء شبكات مسلمة إيه؟ طب إيه هو المعتدل؟ عملوه اختبار، اختبار الاعتدال إيه؟ أول سؤال فيه هل تؤمن بالديمقراطية؟ عايزينهم يؤمنوا بالديمقراطية بس، أنا مش عايز منهم أكتر من كده. والباقي عليا. الكلام ده كتب فين؟ اقرأ تقرير مؤسسة رصد الأمريكية 2007. إيه ده؟ ده من قبل الثورة. أول سؤال كده في اختبار الاعتدال، هل تؤمن بالديمقراطية؟ أنا عايزك تقول لي رخصة شرعية. يعني عايز إيه؟ عايز بص ما تزعلوش مني، زعلوا مني؟ قولوا والله ما تزعلوا. أنا عايز سلفي، إخواني، ليبرالي، علماني، صوفي، بنكهة إسلامية. إيه؟ عايز كتير. عايز واحد يقول لك أنا سلفي ليبرالي، يا ابني يا صاروخ. أنا مش هقول لك. أنا عايز أقول لك افتح الصفحة الأولى من الصوف واقرأ التوطئة اللي مكتوب فيها أول خط، هذا هو دستورنا، دستور ثورة 25 يناير. أنا أكفر بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة معناها إعطاء الشرعية للثورة، وأنا لا أعلم نبيا قام بثورة. ومعناه ان الدستور ده لما نحطه وتقوم ثوره بعد 5 سنين ولا 6 سنين من حقنا نعمل ايه بالدستور. يا ليت القوم، ادي اول سطر. بعد كده مكتوب ايه؟ وهي التي اتت بهذه دبابه كده، وفيها بقى عيش، كرامه، حريه، عداله اجتماعيه. ما فيش ولا كلمة إسلام. طب ما انا كل ده عندي في الاسلام، ما انت ممكن تكتب كلمه واحده. لا عارفين ليه؟ اقسم لكم بالله الشعارات دي بالضبط بالحرف مكتوبه في بروتوكولات اليهود الماس وغيره. اقسم لكم بالحرف سنغزو هذه الدول بهذه الشعارات، مكتوبه كده مكتوبه كده. وانا بقول لك ما تقولش على تعمل زي اخوانك اللي بيزوا دماغهم مع ان هو درس قرا كمل بقى في الدستور ده الاليسه الصفحه الاولى يقول لك ايه؟ والذي يقوم على حق المواطنه. حق ايه؟ حق ايه؟ يعني ايه المواطنه؟ الانجليزي ولا العربي؟ عربي اعرف عندك المواطنه يعني ايه؟ من حق المصري ان يمارس كافه حقوق المواطنه بالدستور التي كفلها له الدستور، والتي منها المصري، والتي منها لو كان مصريا يهوديا مع جنسيه مصريه او نصرانيه او بهائيه او بوذيه او رقاص او رقاصه او ممثل او لعب كوره، مواطن ان يترشح لرئاسه الجمهوريه بحق المواطن. هل هذا يرضيكم؟ يعني ممكن نفاجئ بعد 4 سنين او 14 سنه او 44 سنه ان بيتقدم للرئاسه امراه فاجره او نصراني بحق الدستور، هل هذا يجوز؟ هتقول لا بعيد على شعره يا اخوي مش هنديله الاغلبيه. تقول له يا كتبوت وانت لو تعرف الحقيقه ان نيجيريا دوله مسلمه باغلبيه مسلمه يحكمها نصراني بالدستور الحقيقي، واللي خلاك دلوقتي وانت اغلبيه ما عرفتش تحط دستور منضبط يا ترى التضامن بعد 4 سنين في ايه؟ ده احنا عيالنا مش فاهمين حاجه في الدين، والاعلام بتاعنا انا اسمحوا لي يعني لو لمحت بعض لقطات من افلام اللي هي الجديده دي اللي بيحكوا عنها الجديده اللي هي يعني المنتجات الجديده يعني، وتعمل مقارنه بينها وبين الافلام اللي كنا بنشوفها واحنا صغيرين تقول ده زماننا ما كانش افلام، ده في جنس علنا وكفر علنا وتبشير وتنصير علنا في افلامنا في هوليود الاعلاميه اللي بيقودها اليهود اللي بيقود اعلام العالم. بقى انت السنه دي وانت اغلبيه مش عارف تعمل بتقول لي ان شاء الله ان شاء الله هعمل ايه؟ ولذلك انا كنت بقول ايه؟ لا قبل الاعلام المواطنه. اذا الدستور اعطاه الحق كمواطن انه يترشح للرئاسه، فلو طلع رئيسنا بقى شيعي احنا مصر وفي قناه اسمها قناه ازهري لقيت شيخ محترم جدا ودقنه كده ايه كده حلو استاذهب، والازهره فيهم علماء جهابذه والله انا تعلمت على ايدي علماء ازهره احياء منهم الى الان، والله كل من على الساحه لا ياتوا الى جانبهم نصفه في الحديث في الاصول في التاريخ في الفقه. انا عارف قد يكونوا معروفون في المشاهير، واي واحد قام بدراسه اكاديميه موجود في المسجد يعرف انا قصدي ايه. اي واحد درس الازهر دراسه اكاديميه، يعني ايه اكاديميه؟ يعني كمل التسلسل العلمي من الجامعه الماجستير الدكتوراه يعرف. لكن في من الأزهرة في المقابل بطيخة. حضرته قاعد وجاي معاه شيخ علمي وباحث حليق وشكله عينه مش نعرفش أخوه بس باحث عنده الأدلة بعمال يعمله الحلقة كلها بتدور حول ايه؟ التحذير من الديمقراطية وآليات الديمقراطية. يرد على الشيخ يقول له ايه؟ يقول له بس احنا عندنا ممكن نوظفها. قال له ما ينفعش، انت حضرتك واجب آليات الديمقراطية لا تسمح بهدمها، ليس من الديمقراطية العمل على هدم الديمقراطية أبدا، انت واجب في النهاية هو اللي هيخرجك، في النهاية هو اللي هيخرجك من النظام بتاعك للنظام بتاعه، لأنك كبرت اللعبة بشروطه مش بشروطك انت. فمش عايز يفهم، فجيت ضرب له مثال قال له طب انا هسألك سؤال والله كده، لو الصندوق خرج لينا برئيس نصراني بعد 30 سنة زي ما عمل في السودان وقسموا السودان وهم مش ابو شاي وقامت دولة نصرانية وهم مش ابو شاي، لو الصندوق افرز لنا حاكم نصراني تعرف الشيخ ده يقول له خلاص نعمل ايه؟ ديمقراطية كده الناس بنؤمن بالديمقراطية. ده قالها صراحة، في غيرها ما يقدرش يقوله، ما يقدرش يقولها، لكن هي دي حقيقة، هي دي حقيقة. فالصفحة الأولى بانتباه المقدمة اللي فيه حق المواطنة والمساواة، والمساواة وعدم المساواة. انت مد خطوط الكلمة دي المساواة، يعني الرقاصة زي العابدة الصالحة، هي دي الديمقراطية، هي دي. يعني مثلا الراجل ده عنده حمية كده على الدين، قال لك انا اعتقدنا باقتراح في البرلمان عشان نطبق الحدود، يوم يجي رئيس المجلس يقول له يوم هاجي عندناش مشكلة، خش والرفض، وإذا وافقوا وافقوا وما وافقوش المرة الثانية. يجي واحد تاني يقول ايه؟ عايزين نأمر بإيه؟ بوجوب عفاء اللحية. يوم يجي رئيس المجلس يقول له وماله يا حبيبي؟ خش قول، مفيش مشكلة قول، طب وافقوا ما وافقوش المرة الثانية. يجي واحد تاني يقول ايه؟ يا ريس أنا بتقدم بطلب مشروع إباحة زواج المرأة بالمرأة. يقول له مال؟ قول رفض، وافقوا وافقوا ما وافقوش المرة الثانية. واحد تاني يقول له يا ريس انا بتقدم بطلب مشروع بعمل اماكن للرخصة في ممارسة كده. يقول له مال؟ مفيش مشكلة خالص. بص الديمقراطية دي ما عندناش حد يموت في قصة، اللي نفسه في حاجة يقولها. ومين اللي يحكم؟ لا انا مين قال كده؟ الاغلبية. مين اللي يحكم؟ اذا نحن الان هتزعلوا مني؟ قول والله ما هتزعلوا مني. إذا نحن الآن نعبد الأغلبية ولا نعبد رب البريد. والمشايخ لما طلعوا قالوا ده أسلوب مش إسلامي، قالوا كده غلب علي بسبب الأغلبية. إذا نحن الآن نعبد الأغلبية. يبقى ممكن تقول خطبة بعنوان الديمقراطية عبادة الأغلبية. أنا بقول كلام من عندي بتاعي ولا أنا بقول بكتاب السنة؟ لما يجي بعد كده أنا لسه ما كملتش الصفحة الأولى يجي يقول ومصرنا التي قامت بعقيدة التوحيد. يتكلم عن تاريخ مصر، يخص التوحيد مين؟ توحيد أخناتون ومينا موحد القطري يعني الأخروخ. أنا مصري وأبويا مصري وأمي مصرية، هما مش الغنية كده، أنا مصري وأبويا مصري وأمي مصرية، ولا ما فيش أمي؟ فيش أمي تاني. طب اسمع بقى في الدستور أول مبدأ نظام الدولة، نظامه إيه؟ ديمقراطي. خلاص بقى رسم الماسونية نجحت بنسبة 100%. إنها تجعل الإسلاميين هم الذين ينصبون الديمقراطية حكما. اسمع لي بعدها. والسيادة الشعب وتخضع له وتخضع له. خبر أبيض. طب اسمع لي بعدها. ويقوم نظام الديمقراطي على تداول السلطة. انت عارف كلمة تداول دي؟ هو ده المخطط المنصور. البلد دي ما تستقرش ابدا. طب احنا عندنا في الاسلام في شرط ان الحاكم يقعد سنة ولا 50؟ انا عندي شرط واحد، ان يقيم شرع الله. ولذلك نجد عندنا حاكم قعد 13، حاكم قعد 40، حاكم قعد 30. تفرش معانا مسألة خالص. نقفل معانا ايه؟ التعددية. معنى كده البلد دي ما تستقرش ابدا. والدليل نفس المادة كمل. ويقوم على نظام التعددية السياسية والحزبية. انا نسيت اقول لكم الاحزاب منتجات يهودية. الاحزاب منتجات يهودية. الكلام ده ما قلناهوش دلوقتي، قلنا ايام ما قالوا الاحزاب حلال، قلنا لهم حرام وكلام مسجل. ايه؟ منتجات يهودية. اي خدمة. شوفوا حاجة. عنده حق والله. بفكرنا والله العظيم سقطت الخلافة الإسلامية ولحمة الأمة الواحدة الإسلامية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، على البديل تصدير الوطنية والقومية والعروبة الشعوب. وتم تقسيم العالم الإسلامي في صيف بيكو واحد بعد سقوط الخلافة إلى تقسيم أوطان في مقابل إسلام، إلى تقسيم أوطان في مقابل إسلام. خد بالك تقسيم إيه؟ ومصر والوطنية ومصر ومصر ومصر والعراق العراق العراق العراق والفرات وبعدين الشام والأردن الأردن الأردن الأردن. وعملوا كل دولة أغاني وظبطوا الدنيا وخلونا نعيش في وهم القومية. وتولى كبرها عبد الناصر. أكبر صنم عبد به عبدت الوطنية والقومية والعروبة والمصرية. جسائز بيكو ايه؟ سايب بيكو اثنين اللي بتتنفذ دلوقتي باسم الربيع العربي. تقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات على أساس مذهبي وطائفي في مقابل وطن. كل الدول الإسلامية هتقسم إما سنة وشيعة، وإما نصارى ومسلمين، وإما إسلاميين وغير إسلاميين. كل ده واقرأ الواقع قبل ما ترد عليه. اقرأ اللي حصل في ليبيا، اقرأ اللي حصل في العراق، اقرأ اللي بيحصل دلوقتي في سوريا. وانا قلت لكم الكلام ده من زمان، اللي بيحصل في سوريا مش لمصلحة الإسلام. يا شيوخ افهموا، يا حبايبنا افهموا. بشار الطغيان، بشار المجرم. ما هو مجرم، بس انا قلت السؤال لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ سوريا قريبا بشار هيفرخ وهتقسم سوريا، وصراع طائفي بين السنة والشيعة والدروز ونصارى جبل لبنان، وتدخل أمريكي وإسرائيل وحشد دولي على حدود تركيا باسم الدفاع عنها ضد جيش سوريا أصله بيهدد أمن تركيا. وهو ده مخطط اليهودي. ضرب الدول بالدول المجاورة لها كضرب أفغانستان بالباكستان، كضرب السعودية العراق بالسعودية والكويت، كضرب الصومال بمالي لعفر بأثيوبيا وأوغندا والجزائر تبعا، وكضرب مالي بالجزائر وموريتانيا، وكضرب السودان بالسودان جنوبها ثم تقسيمها إلى دولة النيل الأزرق التقسيم الجديد والإضاحة بالشمال قريبا، وزي ما عندنا هنا جبهة الإنقاذ الوطني، الإنقاذ عندهم هناك جبهة تحرير السودان. شو التحرير من الجنوب دي فين؟ فين؟ في الشمال. كل ده واحنا نقول ايه؟ الربيع العربي. مش عايز اطول عليكم، عايز اقول لكم ثواب ثواب سقط شهر الله، لكننا نحن من نسقط، لكننا نحن لن نسقط ولن نسقط لن نسقط ان شاء الله ولن نسقط. وكما كنا قبل كل هذا والله وفوق هذا المنبر وغيره نجهر بالحق ونبشر بالنصر، نحن الآن أيضا نقول نجهر بالحق ونبشر بالنصر بشرط أن لا نتنازل عن جزء من ديننا وأن نثبت، فإنما الأمر له وما النصر إلا من عندك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم. أحسن. السؤال الجواب وأختم به ولا داعي لأسئلة غير ذلك حتى لا نوطن في المسألة. لا أذن؟ والله؟ يا خبر أبيض، أنا آسف، أنا ما شعرت بذلك. السؤال أخوكم يقول ما دورك أنت في هذه المحنة؟ الجواب أولا أن تقيم اعتقادا صحيحا لنفسك، ثانيا أن تبث العلم والعقيدة لإخوانك، ثالثا أن تقيم شرع الله كاملا في بيتك، أن تقيم الدين لأنك أمرت بإقامة الدين في بيتك، رابعا أن تثبت أمام كل الفتن والشبهات التي تأتيك، خامسا أن تكون حليما على المخالف، ما تحاولش إن الناس مختلف معك تبتسم له وتهش له وتبش له، فهو غصب عنه المخالف فيك مفتون غصب عنه، وبالتالي حاول أن تكون سببا في هدايته. أسباب أخرى كثيرة تتوغل تتغول في جميع الميادين العلمية والتعليمية والصناعية والاقتصادية حتى تبث علمك وقد أديت ما عليك. أسأل الله عز وجل. أنا كلام واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.